بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. الرسل والرسالات. الفصل الأول، تعريف وبيان. المبحث الأول، التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما. المطلب الأول، تعريف النبي. النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر مخبر، فهو مخبر أي أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقيل: النبوة مشتقة من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض. وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. المطلب الثاني، تعريف الرسول. الإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول مالك يأتي سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. المطلب الثالث، الفرق بين الرسول والنبي. لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي. ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، وعدة الرسل 314 رسولا. ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. الثاني أن ترك البلاغ كتمال لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما ثبت في الحديث: وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب. المبحث الثاني، أهمية الإيمان بالرسل. المطلب الأول، الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان. الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن لم يؤمن بالرسل فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المطلب الثاني: الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات. الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته، فهو لم يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقد نصت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول القرطبي في هذه الآية: نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحد الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله. المطلب الثالث: وجوب الإيمان بجميع الرسل. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها، إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم، ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد، فهم وحدة، يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا، وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقد أمرنا الله بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذي يخالفه فقد ضل وغوى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل كلهم ولعدم تفريقهم بينهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ووعد الله الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وقد ذم الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: عدد الأنبياء والطريق إلى معرفتهم. المطلب الأول: الأنبياء والرسل جم غفير، ولم يرسل رسولا للبشرية كلها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتضى عدله أن لا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا، وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل، وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها، وقد صرح القرآن بذلك في أكثر من موضع. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم، ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم. المطلب الثاني: الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن. ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهودا وصالحا وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا عليهم السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، محمد رسول الله. وذكر 18 منهم في موضع واحد في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أربعة من العرب. من هؤلاء 25 أربعة من العرب، فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين منهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهود وصالح كانا من العرب العاربة. الأسباط: الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم، وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم، وهم الأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب، وقد كانوا 12 رجلا عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف، والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم، ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ المطلب الثالث: أنبياء عرفناهم من السنة. هناك أنبياء عرفناهم من السنة ولم ينص القرآن على أسمائهم، وهم: واحد شيث يقول ابن كثير وكان نبيا، بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. اثنان يوشع بن نون، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما وخلف أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. المطلب الرابع: صالحون مشكوك في نبوتهم. واحد ذو القرنين، ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف، ومما أخبر الله به عنه أنه خاطبه، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهل كان الخطاب بواسطة نبي كان معه أو كان هو نبيا؟ جزم الفخر الرازي بنبوته. وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن، ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اثنان تبع. ورد ذكر تبع في القرآن الكريم، قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع، والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لهذين، لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذي القرنين نبيا أم لا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري. ثلاثة الخضر. والعبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما، وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف، وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه. أحدها قوله تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الله. الثاني قول موسى له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة، ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان قيل 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه أنه إذا بلغ يكفر، ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه، قال بعد ذلك كله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه. المطلب الخامس لا نثبت النبوة لأحد إلا بدليل. يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل أو اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها، فإن خالفت هذه النقول شيئا مما ثبت عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رفضناها، كقول الذين قالوا إن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى. نرد هذا كله لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبي، فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح، أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد، لأن الله أخبر أنه مرسلهم والرسول عند الإطلاق ينصرف إلى الاصطلاح المعروف، وما ورد من أن خالد بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا يصح، وهو مخالف لحديث صحيح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن عدد الأنبياء الذين من العرب أربعة. أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة فلا نكذبه ولا نصدق به، لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب. الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات. تمهيد: إذا كان الناس في القديم يجادلون الرسل ويرفضون علومهم ويعرضون عنهم، فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم المادي، فغاصت في أعماق البحار وانطلقت بعيدا في أجواز الفضاء وفجرت الذرة وكشفت كثيرا من القوى الكونية الكاملة في هذا الوجود، أشد جدالا للرسل وأكثر رفضا لعلومهم وأعظم إعراضا عنهم. وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد فتفر لا تروي على شيء. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والبشر اليوم يأبون أكثر من قبل التسليم للرسل وتعاليمهم اغترارا بعلومهم واستكبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة على عصورهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. واليوم ينفخ شياطين الإنس في عقول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعاليم الرسل، بحجة أن في شريعة الله حجرا على عقولهم وتوقيفا لركب الحياة وتجميدا للحضارة والرقي. وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم الرسل، بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستوريا وهو الذي يسمى بالعلمانية، وكثير من الدول التي تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج، وقد ترضي عوام الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول: دين الدولة الإسلام، ثم تهدم هذه المادة بالمواد السابقة واللاحقة والتشريعات التي تحكم العباد. فهل صحيح أن البشرية بلغت اليوم مبلغا يجعلها تستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ وهل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود نفسها بعيدا عن منهج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم. نحن لا ننكر أنهم بلغوا في التقدم المادي شأوا بعيدا، ولكنهم في الجانب الآخر الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لإصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا. لا ينكر أحد أن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية اليوم سمة العالم المتحضر. الإنسان في العالم المتحضر اليوم فقد إنسانيته، خسر نفسه، ولذلك فإن الشباب هناك يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين، أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونها، وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيها هناءهم. لقد تحول عالم الغرب إلى عالم تنخر الجريمة عظامه وتقوده الانحرافات والضياع. لقد زلزلت الفضائح أركان الدولة الكبرى، والخافي أعظم وأكثر من الباري. إن الذين يسمون اليوم بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم، حضارتهم تقتلهم، حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد وتفرق المجتمعات. الذين نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز الفضاء بجناح واحد. إننا بحاجة إلى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا وإنارة نفوسنا وهداية عقولنا. نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة وعلاقتنا بالحياة وخالق الحياة. نحن بحاجة إلى الرسل كي لا ننحرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآزن. ابن القيم يبين مدى الحاجة إلى الرسل. يقول ابن القيم مبينا حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم، ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها

لا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله، لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته. فمن أين للعقل معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته ورضاه وسخطه وكراهيته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه؟ ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغت عن الله؟ وليس في العقل طريق إلى معرفته. الثاني أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال، ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع، وإن أدركت التفاصيل فهو إدراك لبعض الجزئيات وليس إدراكا كليا شاملا. فالعقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. الثالث أن العقول قد تحار في الفعل الواحد، فقد يكون الفعل مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أو مصلحته، فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره، والعقل لا يدرك ذلك، وتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من حيث هو مفسدة في حقه. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. وفي هذا يقول ابن تيمية: الأنبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته، ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه، فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. الرابع: ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحا فإنه ليس إلا فرضيات قد تجرف الآراء المتناقضة والمذاهب الملحدة، ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة الوحي ستكون تخمينات شتى يلتبس فيها الحق بالباطل. بطلان قول البراهمة. والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد الحجج لإبطال قولهم، وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي. هذا زعيم من زعمائهم في القرن العشرين يكون فاخرا: عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة فسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي ولدت، وأم البقرة تفضل أم الحقيقية من عدة وجوه. فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي. ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موجدا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية، إلى أن قال: إن ملايين الهنود يتجهون إلى البقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربية التي تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن تعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النوذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران. هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم، التي زعموا أن فيها غنية عن الوحي الإلهي. مجالات العقل. إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يضربون العقل ظلما كبيرا، ويبددون طاقة العقل في غير مجالها. إن العقل اختصاصه وميدانه وطاقته، فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب وحالفه الشطط والتخبط، وإذا أجري في غير ميدانه كبى وتعثر، وإذا كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه ويجول، فيستخرج مكنوناته ويربط بين أسبابه وعلله ومقدماته ونتائجه، فيكشف ويخترع ويتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة، وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام. أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه أعني ما وراء الطبيعة، فإنه يرجع بعد طول البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا، بل يرجع بسخافات وشطحات. موقع العقل من الوحي. يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ويورث البلالة والخمول، وهذا زعم كاذب ليس له من الصحة نصيب. فالوحي الإلهي وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه، وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض واستثمارها وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى، فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله إليه ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي، ثم يجتهد في التطبيق والتنفيذ. والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين، فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في ظلمة، فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها انتفع بناظريه. وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الفصل الثالث: وظائف الرسل ومهماتهم. لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم، وسنحاول أن نبين ذلك فيما يأتي. المبحث الأول: البلاغ المبين. الرسل سفراء الله إلى عباده وحملة وحيه، ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس، وهو يبلغهم ما يخالف معتقداتهم ويأمرهم بما يستنكرونه وينهاهم عما ألفوه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى، فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده، لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه، وأعرف من غيره بمراد الله من وحيه. وفي ذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان من الرسول الوحي الإلهي قد يكون بالقول، فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة استشكلها أصحابه، كما بيّن المراد من الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد به الشرك لا ظلم النفس بالذنوب. وكما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله. وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل، فقد كانت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بيانا لكثير من النصوص القرآنية. وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل، فإن الرسل لا يملكون غير البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. المبحث الثاني: الدعوة إلى الله. لا تقف مهمة الرسل عند حد بيان الحق وإبلاغه، بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا. وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد، فهم يقولون للناس: أنتم عباد الله، والله ربكم وإلهكم، والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه، ولأننا رسل الله مبعوثون من عنده، فيجب عليكم أن تطيعونا وتتبعونا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة، وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار 950 عاما. فقد دعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، واستعمل أساليب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وحاول أن يفتح عقولهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات، ولكنهم أعرضوا. قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. مثال يوضح دور الرسل. وقد ضربت الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح دوره ويبين وظيفته. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة،

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ويقول تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وحسبك أن تطلع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله، ثم انظر أثر هذا في نفسك وفي نفوس السامعين. إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير، ويقولون فلان واعظ، ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليها، ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيبهم، وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم وينظروا في موقفهم هذا، وفي ضوء نصوص القرآن وأحاديث الرسول التي تبين أسلوب الدعوة وتوضيح مهمة الرسل الكرام. المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها. الله رحيم بعباده، ومن رحمته أنه يحيي نفوسهم بوحيه وينيرها بنوره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وبدون هذا النور تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعماها ضلالها عن الحق وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعليم ربهم وتزكية نفوسهم، بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته، وتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله، وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته، وتعريفهم بعبادته. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. المبحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحدا، فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب وينتشلوهم من الضلال. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا، فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويبينه لهم ويهديهم إليه، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا. ثم كل رسول يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره، فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصله ضابط، وهو يتمثل في أشكال مختلفة. وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في عصره، فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام، وكذلك إبراهيم، وهود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، وصالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين، ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه، وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في الميكال والميزان، وهكذا. فكل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه، والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان. المبحث السادس: إقامة الحجة. لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة في يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.